إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمم الكافرة تداعى على المسلمين يا عباد الله، فالكفار يدعو بعضهم بعضا لحرب المسلمين. والكفر يا معاشر المسلمين ملة واحدة، فإنهم وإن اختلفوا فإنهم يجتمعون لأجل حرب الإسلام وأهله، ويجتمعون في بعض الأحيان تحت شعارات زائفة كشعار الحرب على الإرهاب. وغرضهم يا عباد الله إذلال المسلمين ونهب خيراتهم وتأمين مصالحهم يا عباد الله. وحرب الكفار على المسلمين قديمة، فقد كانت يا معاشر المسلمين في الصدر الأول يوم بزغ نور الإسلام حرب من الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فقد تداعوا واجتمعوا يوم الأحزاب يا عباد الله، وذلك بتحريض من اليهود. فإن يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا بخيبر أخذوا يؤلبون على قتال رسول الله وقتال المسلمين في المدينة، فذهبوا إلى كفار قريش يحرِّضونهم ويؤلبونهم على قتال المسلمين، ووعدوهم بنصرتهم. وإن من مكرهم يا عباد الله أنهم قد باركوا المشركين على ما هم عليه من الشرك، وأخبروهم بأن ما هم عليه من الشرك خيرٌ من الإسلام، وأنهم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلًا. ولقد ذهبوا أيضًا يا عباد الله إلى قبائل العرب الأخرى يحرِّضونهم أيضًا ويدعونهم إلى ما دعوا قريشًا إليه، واستمروا في ذلك حتى جمعوا جيشًا يا عباد الله قوامه نحو 10,000 يريدون المدينة لاستئصال الإسلام منها. وهم جيشٌ عباد الله خليطٌ بين مشركي مكة ومشركي قبائل العرب ويهود خيبر، وزاد أيضًا يهود بنو النضير الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضف إليهم المنافقين الذين كانوا مع المسلمين في المدينة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أولئك القوم وتحزُّبهم، حرص صلى الله عليه وسلم على حماية المسلمين منهم، فاستشار أصحابه كعادته عليه الصلاة والسلام في خطةٍ دفاعية يحمي بها المدينة ويحمي المسلمين فيها. فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحفر خندقٍ يكون من الجهة الشمالية للمدينة، وهي الجهة الوحيدة التي يستطيع العدو أن يدخل المدينة منها. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وحفر الخندق خطةٌ حربية لم تكن العرب تعرفها يا عباد الله. فباشر صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حفر الخندق، ولقد شارك نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه في حفر الخندق، وهو ينظر إلى أصحابه ويرى شدة التعب ويرى جوعهم حتى ربطوا الحجارة على بطونهم، فيقول صلى الله عليه وسلم تسرية لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيقولون مجيبين له عليه الصلاة والسلام: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فحفر صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق، وعرضت لهم صخرة عظيمة عباد الله لا تأخذ فيها المعاول. قال البراء بن عازب: فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى ثوبه وأخذ المعول فضربها 3 ضربات حتى انقلع الحجر يا عباد الله. وفي كل ضربة يبشر أصحابه ببشارة الخير، بشرهم بفتح الشام وفتح فارس وفتح اليمن، بشارات هي علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، بشارات يا عباد الله ترفع من معنويات الصحابة وهم في أشد الظروف يا معاشر المسلمين، جوع شديد وبرد قارص يا عباد الله، وعدو منتظر. يبشرهم صلى الله عليه وسلم بهذه البشارات العظيمة. ولما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حفر الخندق، استعد صلى الله عليه وسلم للقاء العدو، فجعل النساء والصبيان في حصن هو من أقوى حصون المدينة، ورتب الجيش وجعل وجوههم إلى جهة الخندق ينتظر الأعداء. فلما وصل الأحزاب يا عباد الله ورأوا الخندق، رأوا أمرًا غير معهودٍ بالنسبة لهم، وقد حاولوا في كل مرةٍ أن يتجاوزوا الخندق، وفي كل محاولةٍ يمطرهم المسلمون بالسهام يا عباد الله. وحرص الكفار على ذلك مرارًا، حتى شغلوا رسول الله وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عن صلاة العصر، فدعا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. ولكم يا عباد الله أن تتصوروا حال الصحابة في تلك الظروف العصيبة، عدد الكفار كثير، برد قارس، خوف شديد، وجوع شديد حتى ربطوا الحجارة على بطونهم. وزد على ذلك يا عباد الله يهود بني قريظة الذين عاهدهم صلى الله عليه وسلم، وهم الآن خلف ظهور المسلمين، نقضوا العهد يا معاشر المسلمين. وزد على ذلك أيضا أن المنافقين الذين كانوا مع المسلمين في أرض المعركة تركوا أرض المعركة بحجة أن بيوتهم عورة مكشوفة للأعداء، وهم يا عباد الله لا يريدون إلا فرارا من أرض المعركة، بل ودعوا يا عباد الله غيرهم إلى ترك أرض المعركة بحجة أنه لا قبل لهم بأعداد الكفار. وسخروا من بشارات نبينا صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد التي بشر بها عليه الصلاة والسلام يوم قلع الحجر فيما ذكرت آنفا. وقد قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهذا بخلاف المؤمنين. المؤمنون يا عباد الله الذين صدقوا بوعد الله ورسوله حتى في أحلك الظروف يا عباد الله، وقد طال حصار الكفار لهم شهرا، يؤمنون بوعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتلك الظروف العصيبة والشدائد ما زادتهم يا عباد الله إلا إيمانا وتسليما، كما قال الله جل وعلا عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا هذا يا عباد الله حين اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد، وقد قال الله جل وعلا عنهم قبل ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، وتظنون بالله الظنونا. فما تتصوروا يا عباد الله من حال المؤمنين في ذلك الوقت، إنهم يا عباد الله قد زلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزالا شديدا يا عباد الله. خوف وجوع يا عباد الله، وعدو يحاصرهم، وطال الحصار شهرا، وظروف الجو برد قارص يا معاشر المسلمين. نعم، إنهم قد زلزلوا زلزالا شديدا، حتى قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما علمنا شيئا نقوله، فقد بلغت القلوب الحناجر، فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. علمهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا هذا الدعاء، وهم كما سمعتم يا عباد الله قد بلغت القلوب الحناجر، وزلزلوا زلزالا شديدا، فيأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى ربهم جل وعلا بالدعاء، فيدعون ربهم سبحانه وتعالى: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فأرسل الله على عدوه الريح وهزمهم بالريح. نعم عباد الله، إنه الأثر الجميل لدعاء الله عز وجل، إنها الإجابة المحققة بعد الدعاء يا عباد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة إلى الدعاء، وأنتم تسمعون يا عباد الله بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذوا الأسباب التي يستطيعونها في مواجهة عدوهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى دعاء مسبب الأسباب، فدعوا ربهم جل وعلا، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام توجه إلى ربه داعيا، فدعا ربه جل وعلا، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. والحديث متفق عليه. نعم يا معاشر المسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام توجهوا إلى الله عز وجل، يدعون ربهم جل وعلا أن يرفع عنهم الكرب الذي حصل لهم، وأن يفرج عنهم، وأن ينصرهم على عدوهم. والدعاء عباد الله ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والله عز وجل يستجيب دعاء عباده الصالحين، فأجاب الله جل وعلا دعاء نبيه وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فأرسل ريحا على الكفار أكفأت قدورهم وأطفأت نارهم وقلعت خيامهم، حتى قال أبو سفيان وكان على جيش المشركين: يا معشر قريش، والله ما بقي لنا هنا مقام. قال: ارتحلوا فإني مرتحل. فارتحل كفار قريش، ولما بلغ ارتحالهم القبائل الأخرى ارتحلوا جميعا يا عباد الله، ارتحلوا جميعا يا عباد الله، وردهم الله جل وعلا خائبين، فلم ينالوا شيئا يا عباد الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن أجلى الله جل وعلا الأحزاب قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، كما في الحديث الذي رواه البخاري. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم بعد هذا النصر المؤزر، حتى وقد اتخذوا أسبابه يا عباد الله، يعترف بأن النصر من الله وحده، كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، رواه الإمام مسلم. كان هذا يقوله إذا دخل المدينة بعد السفر، ويقوله على الصفا والمروة إذا سعى بينهما عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا قد امتن على المؤمنين بنصره المؤزر في غزوة الأحزاب يا عباد الله، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قد اتخذوا في غزوة الأحزاب أسباب النصر، وهم يا معاشر المسلمين متوكلون على الله جل وعلا يرجون نصر الله سبحانه وتعالى، لعلمهم بأن النصر من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا يا عباد الله، فإنهم قد أخلصوا الدعاء لله عز وجل وتوجهوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بالدعاء أن ينصرهم على عدوهم. نعم يا عباد الله، مع تلك الشدائد العظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ربه جل وعلا داعيا، فقام يصلي ويدعو ربه جل وعلا أن ينصرهم على عدوه، يسأل ربه جل وعلا العون والمدد والنصر يا عباد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الذي يستجيب الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يكشف الغم والكرب، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فدعا ربه وأجابه الله سبحانه وتعالى، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، خاصة اليهود يا عباد الله الذين ألبوا الجيوش والأحزاب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينالوا خيرا يا عباد الله، بل إن الله عز وجل بعد غزوة الأحزاب قد شتتهم تشتيتا، شتتهم في البلاد يا معاشر المسلمين. واليهود اليوم يحرصون على جمع شتاتهم وإقامة دولة لهم، وذلك باحتلال دولة مسلمة حبيبة وهي فلسطين يا معاشر المسلمين، يحرصون على جمع شتاتهم يا عباد الله، ولو كان الأمر يتعلق بقتل المسلمين وتدنيس المسجد الأقصى. لنعلم يا عباد الله بأن قضية فلسطين ليست قضية قومية ولا قضية سياسية ولا قضية أرض فقط، هي قضية أمة إسلامية قد اعتدي على أبنائها ودنس مسجدها الذي هو أولى القبلتين وثالث المساجد في الفضيلة يا عباد الله. نعم يا معاشر المسلمين، إنها همجية إخوان القردة والخنازير، وما يقع اليوم لإخواننا في غزة إلا نموذجًا يا عباد الله من النماذج التي سبقت تدل على همجية اليهود يا عباد الله في اعتدائهم على الإسلام والمسلمين يا معاشر المسلمين، حريصين على جمع شتاتهم وإقامة دولة لهم يا عباد الله. إن واجب إعداد العدة الإيمانية والعدة المادية ليتأكد اليوم يا عباد الله للجري أجل نصرة إخواننا المسلمين في فلسطين، ولنا سلاح عظيم يا عباد الله، سلاح عظيم يا معاشر المسلمين، هو السلاح الذي نصر الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام في غزوة الأحزاب. إنه الدعاء يا عباد الله، التوجه إلى الله عز وجل، خاصة يا معاشر المسلمين حين يكون ذلك التوجه منا إذا أصلحنا حالنا فتوجهنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ملحين عليه في الدعاء. الله جل وعلا لا يخيب عبدا دعاء، ألا فاحرصوا عباد الله على دعاء ربكم جل وعلا بصدق وتضرع، ادعوا الله عز وجل لإخوانكم في غزة وفلسطين، وادعوا الله جل وعلا على عدوهم وعدونا. وإن أهل غزة ليتأكدوا هذا الخطاب إليهم، لأنهم يا عباد الله في حال اضطرار، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإن كان حالهم شبيها بحال الصحابة ورسول الله في غزوة الأحزاب في ذلك الحصار الذي طال شهرا، وقد طال حصار أهل غزة، ألا فليتوجهوا إلى الله جل وعلا بعد اتخاذهم للأسباب النافعة وعدم التفاتهم إليها، بل يلتفتون إلى مسبب الأسباب. دعنا الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، نسألك يا الله بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نسألك يا ربنا أن تحفظ إخواننا في فلسطين وغزة. اللهم كن لأهلينا في غزة وفلسطين، اللهم إنا نستودعك أهلينا في غزة وفلسطين، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم أيدهم بتأييدك يا ربنا، دافع عن عبادك المؤمنين يا سميع الدعاء، دافع عن عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، دافع عن عبادك المؤمنين. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وأمن خائفهم، واحم أقوياءهم. اللهم اربط على قلوب الكبار والصغار والنساء والرجال، فلا يقولوا إلا ما تحب، ولا يفعلوا إلا ما ترضى. اللهم نصرًا معجلًا، اللهم نصرًا معجلًا لإخواننا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، أسمعنا فيهم خيرا، واكبت عدوهم يا رب العالمين، وأسمعنا في عدوهم ما يسر عبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا جبار، اهزمهم يا قوي، زلزلهم يا قادر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مكننا من رقابهم، اللهم مكننا من رقابهم، اللهم مكننا من رقابهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.